من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد هذا الأسبوع. يسعدني أن أكون معكم في لقاء هذا الأسبوع في مواجهة هذا الأسبوع, وبنرحب بالكاتب الصحفي زميل عزيز أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا بك أستاذ عبير. أهلا بك, سعيد بوجودك, يعني متشرف النهاردة. الله يخليك. أنا اللي سعيدة والله باستضافة حضرتك. تحب نبدأ منين؟ الأحداث كتير والأخبار كتير ما شاء الله, شايف أو سامع الموجز زي ما تحب يعني. طيب نبدأ الأول بال أو حتى غير الموجز لو فيه نبدأ شعبنا النهاردة اليوم العالمي للعمل الإنسان, العمل التطوع. النهاردة كمان في توجيه إشادة من رئيس البرلمان العربي عادل عصومي بالمواقف الإنسانية المشرفة الدول العربية بتبذلها في دعم شقيقاتها ودعم دول العالم المنكوبين في دول العالم كله. من وجهة نظرك احنا وصلنا لفين في العمل في دعم العمل الإنساني في مصر؟ لا, احنا في مصر وصلنا لمرحلة متقدمة جدا ومتطورة جدا. عايز اقول لحضرتك في 2019 انا كتبت هجمت العمل الاهلي كله وهجمت القطاع الخاص في مصر, كان بداية مبادرة حياة كريمة, وقلت انتوا سايبين الدولة لوحدها, وقلنا كانت نسبة مشاركتهم في المبادرة كلها وقتها في اقصى مراحلها وسط 15%. فقلت ان ده ما يصحش, يعني ان الرد الجميل لهذا البلد وهذا الوطن وهذا الشعب يبقى بهذه المشاركة الضئيلة, خاصة يعني في جمعيات اهلية كتير قانونة اوضاعها 34 ألف جمعية لغاية بقى ما تشكل وتأسس هذا التحالف الأهلي الخيري اللي كان انطلاقته السنة اللي فاتت, عمل في 2022 رصيد هائل من العمل الإنساني. يعني ممكن ناس كتير ما تصدقش انه هذا التحالف مكون من 34 جمعية, عنده النهاردة 325 فرع, عنده 5688 نقطة تخزين ومراكز الجمعيات المشاركة في مبادرة حياة كريمة في المشاركة في تحالف الأهل الخير. تحالف الأهل الخير النهاردة عندهم أستاذ عبير 186,000 موظف وعامل. النهاردة عندهم 251,000 متطوع ما شاء الله. السنة اللي فاتت في 2022 انتهت ب 39 مليون ساعة عمل. فطبعا أرقام كبيرة جدا انعكست بقى على استفادة شعبنا منها, لأن في 30 مليون مواطن هم عاملين بيهم خريطة وعاملين بيهم حصر استفادوا من شغل هذا التحالف. بمناسبة 30 مليون مواطن عاملين بيهم خريطة وعاملين بيهم حصر, في خير كتير واللي بيحبوا يعملوا الخير كتير, ومهما كانت ظروف الأسرة المصرية ضيقة فهي احنا طبعنا طبع المصريين محبين وخيرين حتى بالقليل, حتى باللقمة العيش والملح زي ما بيقولوا, لكن بيبقى فيه توجس عدم, لا ما فيش عدالة في التوزيع, او مش عدالة عشان برضو ما تبقاش بنلقي اتهامات, ما فيش خريطة. يمكن استوقفني الجملة دي, حضرتك بتقول ما فيش خريطة للمحتاجين بشكل دقيق وبشكل واقعي, فبالتالي بتلاقي في أماكن بتنعم قوي قوي بكم كبير من التبرعات وكم المساعدات, وفي أماكن محرومة تقريبا من هذه المساعدات. نقطة جوهرية في الموضوع, يعني قبل هذا التحالف ما يعمل هذا التشكيل المنظم كان ممكن تلاقي زي ما حضرتك كده بتقولي في 3 4 جمعيات نازلين على قريه بالظبط كده خدماتها, وجنبهم قريه تانية ما فيش حد بيسال فيها. ايوه بالظبط. ممكن تروح البيت في اسره محتاجه عمل خيري, عمليه جراحيه او مصاريف مدارس او كرسي متحرك او اطراف صناعيه, وجنبهم بيت بيتحايلوا عليهم مش لاقي حد. وهنا تلاقي كل الحاجات دي حصلت 3 4 من افراد اسره واحده, او الاسره خدت كل حاجه, خدت كرسي متحرك ودفع لها مصاريف الدراسه ودفع لها فواتير مش عارف ايه وتعمل لها عمليات جراحيه, وجنبيهم ناس محتاجه كل حاجه محدش سال. ممكن يبقى الاثنين يتعمل لهم، بس يبقى في جدول، يبقى في يعني ايه، في عندي بيانات حصر للحالات بالاماكن. ده ما كانش حضرتك بتقولي ده ما كانش لا خريطه ولا حصر ولا كشوف ولا معلومات حقيقيه واقعيه، مش مش مش دفاتر وبس. لا لا مش ورقي، لا شغل على الارض. وده اهم ما يميز هذا التحالف الاهلي الخير، العمل الخيري، لانه النهارده الارقام كبيره جدا. تتكلم على يعني مثلا انت تتكلمي على شغل صحي، تتكلم على شغل غذائي، تتكلم على شغل نقدي، تتكلم على شغل انتاجي، لانه مثلا مبادره زي ستره وعافيه دي 62,000 مواطن خدوا اموال وعاملين مشروعات منتجه. بتكلمي مثلا على 100,000 فلاح اللي تعمل لهم 150,000 فدان في زراعه القمح 8 محافظات. السنه اللي جايه بقى 20 محافظة وداخلين على 500,000 فدان ما شاء الله قمح وذره. فده شغل مثلا مش واقف عند فكره الدعم الاجتماعي، انه ده محتاج غذاء بياخد، ده محتاج ملابس بياخد، ده محتاج عمليه بياخد، لا كمان بياخد اللي قادر على العمل وعلى العطاء والانتاج. لكن بالنسبة للدعم النقدي عند حضرتك 400,000 أسرة تاخد دعم نقدي ثابت، وعند حضرتك 300,000 أسرة تاخد دعم نقدي موسمي، وعند حضرتك 1.5 مليون مواطن بياخدوا دعم غذائي ثابت، وعند حضرتك 5 مليون مواطن 5 مليون أسرة بتاخد دعم غذائي موسمي، اللي هم 25 مليون رقم القياسي اللي حصل بنهاية 2022. عند حضرتك 5 مليون أسرة استفادوا من الخدمات الصحية للتحالف، فيهم 1.2 مليون مواطن بتكلفة 1.7 خدمات صحية طارئة، يعني حد كان حادثة أو حد كان عملية حصلت بشكل مفاجئ. دول التكلفة زي ما بقول لحضرتك 1.7 مليون جنيه مصري. عند حضرتك يعني في شغل طارئ بيحصل، زي مثلا البيوت اللي وقعت الايام اللي فاتت، جريوا مثلا على المنزل اللي وقع فيه حدايا القبه وتعاملوا طبعا بالتبرعات مع اهله 50,000 المتوفى 25,000 للمصابين وهكذا. فماشيين في كل اتجاه. هذا الكلام ما كانش موجود قبل سنتين. اهم ما يميز التجربه انه احنا ابتدينا نشوف حوار بين المؤسسات. حضرتك فاكره زمان كانت ممكن الحكومه تتكلم مع وزاره الماليه، جزر منعزله، وبعد كده وزاره الماليه ترد على الحكومه. لكن بعد كده الحكومه تتكلم وزاره الاوقاف، وزاره الاوقاف ترد على الحكومه، وبعد كده الحكومه تتكلم وزاره التنميه المحليه، عامل مشترك. النهارده الوزارات دي بتتكلم مع بعضها، مش لازم ترجع للقياده المركزيه. وبعد كده هم كمان مع بعضهم بيتكلموا مع المجتمع الاهلي. فهذا الحوار الجاري في المجتمع كنا نفتقده، وده تطور نوعي في الموضوع. انعكس بقى على، شوف الرقم اللي لسه قايلينه الخاص بالمتطوعين، يعني لما يبقى عندنا 251,000 شاب سايبين بيوتهم ومقدرين انه الشعب محتاج كتير، وانه متطوعين بجهدهم وبوقتهم بدل ما يبقوا يعني زي اخرين. والله بيبقوا حاجه تفرح بصراحه، حاجه مشرفه وحاجه تفرح. شوفي عاملين رقم قياسي 39 مليون ساعه عمل. في اليوم العالمي برضو للعمل الانساني بيقول اخر الاحصائيات في حقائق وارقام بتقول ان عام 2022 شهد هجوما على 444 عامل اغاثه، منهم 116 قتيل و143 جريح و165 مخطوف. انا يعني وقدرت نسبة عمال الإغاثة اللي قتلوا من الموظفين الوطنيين بنحو 96% من الموظفين الدوليين. طيب المغتربين يعني بنحو 4%، بينما يعد ما يقرب من النصف 47% من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية. البيانات بتقول أظهرت في 23 أن جنوب السودان كان أخطر مكان لعمال الإغاثة لعدة سنوات متتالية اعتبارا. وعندنا أماكن كثيرة في العالم، وفي أماكن كثير مش بس السودان واليمن، ويعني النقاط الساخنة في العالم كله بدأت تنتشر في العالم كله، والحدود بين الصين وتايوان 54 خلال سيلغة 56 نزاع في في أماكن كتير في العالم. آه مخلين رقم ضخم للنازحين واللاجئين معدي من 104 ل 108 مليون. خلينا 362 مليون شخص في العالم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ده حسب تقدير التقييم النصفي السنوي لعام 2023. وهي في مكانها من غير ما تنزح أو تلجأ إلى دول أخرى. بس رقم كبير قوي 300 يعني نص مليار تقريبا. أماكن مال في اليمن مثلا ممكن يبقوا في أماكنها بس محتاجين غذاء ومحتاجين علاج. ممكن في سوريا تلاقي ناس في أماكنها لا نزحت ولا لجأت إلى دول في نازحين ومش محتاج ومش لاقيين العلاج ولا الغذاء. 12 مليون مواطن في سوريا لوحدها محتاجين مساعدات غذائية وصحية. فالعالم في كارثة طبعا، لكن الشهداء البررة دول اللي قدموا حياتهم علشان يساعدوا غيرهم، وطبعا أغلبهم أحيانا يعني متطوعين بلا مقابل وبلا عائد، لكن ربنا يرحمهم. أصلا المناسبة النهاردة كانت يعني ذكرى يعني تفجير مقر رئاسة الأمم المتحدة في العراق الشقيق، فندق القناة، راحوا يساعدوا العراقيين بعد أولا حصار 10 سنوات وبعد كده الغزو الأمريكي، لكن كان 22 شهيد استشهدوا زي النهاردة من سنة 2003. عليهم رحمة الله، وربنا يقدر اللي بيقدموا كل جهدهم الطاهر الشريف لمساعدة البشر والإنسان في كل مكان. تعالوا نطلع فاصل نرجع لكم تاني في مواجهة. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كبير. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كبير. عشانك حسرة أشيء. رجعنا لكم تاني مستمعينا الاعزاء في مواجهة هذا الاسبوع، ومن في المواجيز السابقة قرينا على حضراتكم الخبر المهم ده، ان استجابة لدعوة مجلس امناء الحوار الوطني والقوى السياسية او القوى السياسية، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم باحكام نهائية، من بينهم احمد سعد دومة الكاتب الصحفي واللي كان مسجون، وده بموجب صلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية. تعليقك ايه؟ لا هو طبعا بالنسبة لحالة الإصلاح السياسي في مصر يعني ابتدت منذ فترة، طبعا هو سيادة الرئيس السلام البلد واحنا في مواجهة مع الإرهاب تقريبا، حضرتك فاكرة يعني مفيش يوم يمر إلا ما عندنا مشكلة تفجير حادث يعني استشهاد تفجير مديرية أمن، شفنا الأهلية وشفنا القاهرة وشفنا الإسماعيلية وشفنا الحوامدية وشفنا الإسكندرية، والرئيس أعلن الحرب على الإرهاب والحمد لله أعلن مصر خالية من الإرهاب. الحمد لله لأن احنا كنا وصلين يعني 2013-2014 أكثر من 222 عملية، وصلنا رقم قياسي في السنة اللي بعدها 594 عملية، فضلنا ننزل لغاية 198 في 2017 2016 قصدي 54 في 17 لغاية وصلنا 8 عمليات في 2018، وبعد كده كان المعدل بقى واقف عند ايه عمليتين ولا حاجة، المعدل الطبيعي اللي هو اكتر بلاد العالم امنا وامان. تمام. طبعا ده كان بتكلفة عالية من يعني ابناء الجيش والشرطة وحتى المدنيين، حتى المصلين اللي ما رحمهمش في مسجد الروضة، أكثر من 360 شهيد وجريح في عملية إجرامية واحدة. الكنائس ما برضو ما كانتش بعيدة عن الموضوع، لكن وسط ده كله كنا في حالة تعدد حزبي للأسف متراجعة ومهترئة جدا، وما ينفعش الاعتماد عليها في إصلاح أو في حركة سياسية حزبية حقيقية. الرئيس يعني ابتكر او خلق ادوات للتواصل مع الناس، كان جزء منها حوار الوطن اللي قبل الحوار الوطن الحوارات اللي مع الشباب اللي بتحصل في مؤتمر الشباب، دعوه عناصر من او فئات من الشعب المصري للافطار على مائده الاسر المصريه واحيانا على مائده الرئيس بنفسه، النزول للشارع والالتقاء مع فئات مختلفه من الشعب المصري بقى متجولين او سربات بيوت، الجولات الميدانية في أماكن العمل أو مواطن العمل، زي ما يتكلم مع المهندسين على في كوبري من الكباري أو في مؤسسة تتنشئ هنا أو هنا، فمن خلال أو حتى الفقرة الخاصة بحوار الثقافي واسأل الرئيس، كلها أدوات يعني التواصل مع المواطنين لغاية ما الأحزاب حركتها تنشط. شفنا السنة قبل اللي فاتت في سبتمبر وأكتوبر الرئيس بيلغي قانون الطوارئ وبتقدم به اسمها المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان، وشفنا عناصرها وابتدينا نشعر ان في رغبة في إصلاح سياسي حقيقي في مصر. كانت دعوة الأحزاب في المؤتمر الوطني للشباب اللي اتعمل في مايو 2018 انه تتفضل كل مجموعة أحزاب عندها توجه واحد تعمل لنا حزب كبير بدل مجموعة أحزاب متناثرة تأثيرها في الشارع ضعيف ومحدود. مصر فيها كم حزب سياسي يا أستاذ؟ والله بص أقول لحضرتك، اللي قدموا يشاركوا في الحوار الوطني 86 حزب سياسي، اللي شاركوا فعليا 65، المسجل في لجنة شؤون الأحزاب 106. طب الفرق ده راح فين؟ يعني من 106 مسجلين ل 86 قدموا، الرقم الموجود في احصائيات الهيئه العامه للاستعلامات ل 65 اللي شاركوا فعليا، الباقي من 86 ل 106 ممكن تقولي احزاب عليها منازعات. طيب موجوده في القضاء او متجمده. بيني وبينك كده، من ال 65 حزب دول كم حزب المواطن المصري رجل الشارع البسيط يعرفه او حاسس بوجوده؟ انا بقول لحضرتك عندنا مشكله، فاحنا محتاجين وقت علشان الأحزاب تبقى فاعلة. يعني باستثناء الوفد طبعا لأنه حزب عريق والناس كلها عارفة، ولكنه فعليا غير موجود على الساحة. لا ده غير موجود، عنده كمان أزمة، عنده مشكلة في التواصل مع الناس، ويعني عنده مشاكل داخلية كتير يعني وصلت إلى حد استخدام يعني العنف قبل النزاعات الداخلية. يعني فدي مشكلة كبيرة، فمش هنستنى أو الدولة مش هتستنى لما الأحزاب ترجع تشتغل بشكل حقيقي عشان تعمل إصلاح سياسي. هي من نفسها عملت هذا الحوار عشان حتى يبقى متجاوز للأحزاب، لأنه موجودة الجامعات، موجودة مراكز بحثية، موجودة شخصيات عامة، وموجودة شخصيات مستقلة. جزء من الإصلاح السياسي اللي حاصل فكرة الإفراج عن المعتقلين. هنا الخبر بيقول لك تبقى لصلاحيات الرئيس، صلاحيات الرئيس الدستورية. لازم الناس تبقى عارفة أنه الرئيس في ما ينظر أمام القضاء الدستور بيحد من تدخله، يعني ما يقدرش الرئيس في قضية منظور أمام القضاء أنه يتدخل. لا دي أحكام نهائية، دول صدر عليهم أحكام نهائية. أيوة بالضبط. فيقدر الرئيس إمتى؟ لما تصدر أحكام نهائية يقدر بعدها يستخدم حقه في الحق دستوري في العفو وإسقاط حق الدولة. ده اللي بيستخدمه في الإفراج عن المعتقلين، يعني أي حد بيفرج عنه بيبقى موقفه القضائي منتهي. وبعد كده غير منظور أمام القضاء. غير منظور أمام القضاء. تمام. فالنهاردة في دفعة جديدة، يعني كده داخلين على 2000 مفرج عنها منذ الإعلان عن فكرة الإفراج عن المعتقلين. طبعا كانت هي واحدة من مقررات المؤتمر المنتدى الشباب المعقد في شرم الشيخ 2017، ومن ساعتها شغالة هذه الحالات، وقفت فترة وبعد كده رجعت قبل الحوار الوطني تشتغل تاني، ودينا حتى وتيرة الدفعات بقت أكبر وأسرع لدرجة أنه كان مثلا في 5-6-10-20، النهاردة دين دخلنا على 2000 معتقل تم الإفراج عنهم تقريبا من السجون في فترة الأخيرة. هنكمل كلامنا ولكن بعد موجز أنباء 1:30 نقدم لحضراتكم من القاهرة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية من بينهم أحمد دومة. تنسيقية شباب الأحزاب توجه الشكر للرئيس السيسي عقب استخدامه صلاحياته الدستورية بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم. نكتفي بهذا القدر سيدتي سادتي من موجز الأنباء، وننضم إلى تلفزيون وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الأكاديمية أثناء تنفيذهم طابور اللياقة، وأشاد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس. سلام عليكم. سعيد ان انا التقي بكم النهاردة واتكلم معكم شوية. انا عارف ان الاختبارات النهائية للكلية او للاكاديمية خلصت بالكامل، واتصور ان احنا الوقت بنستعد لحاجتين في وقت واحد: تخريج دفعات جديدة من الاكاديمية ومن الكليات العسكرية بالكامل، وأيضا استقبال دفعة جديدة من الطلبة الجدد إن شاء الله. الحقيقة بالمتابعة مع يعني القادة في القوات المسلحة ومع مدير الأكاديمية أنا بطمئن دايما عليكم، وحتى من خلال الزيارة والالتقاء بيكم والحديث معكم بالذات كل يوم تقديري للجهد المبذول وللإعداد الكبير اللي احنا أو اللي بتقوم به الأكاديمية دلوقتي في فترة بنعتبرها فترة مهمة جدا، وإحنا في كل يوم في تطوير مستمر. وبالمناسبة النقطة اللي أنا بقولها ديت إن إحنا نبقى دايما في تطوير مستمر، ده الحال أو ده سنن الدنيا، واللي يتوقف عند حال معين او عند موقف معين او عند تطور معين، التطور ده هيبقى ناجح لفتره ثم هتتجاوزه الاحداث بعد كده. وبالتالي زي ما بقول كده ان احنا محتاجين دايما، وانا بقول لكم الكلام ده وانتم يمكن يعني سواء كانوا الطلبه اللي هيتخرجوا او الطلبه اللي موجودين دلوقتي، تبقى النقطه دي واضحه بالنسبه لهم، احنا في تطور مستمر، هو ده حال البشريه وده حال الناس. مهم قوي ان انا برضو اطمنكم على حالنا، وانا يمكن كنت في السلوم من كام يوم، والمهم فيها ان انا باكده معاكم دايما ان احنا لم نتوقف ابدا عن العمل، وزي ما قلت هناك وبقول لكم برضو احنا في عمل مستمر على كل قطعه او كل شبر من اراضي مصر. طيب الأزمة اللي كل الناس متحسبة منها وكل الناس قلقانة منها، عدت علينا أزمات كتير في مصر، وبالجهد وبالمثابرة كانت هذه الأزمات بنعبرها إن شاء الله. والأزمة اللي أنا بتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي احنا بقالنا دلوقتي بنعاني منها، وزي ما قلت كده برضو إن احنا مش كنا سبب فيها كظروف عالم، يعني سواء كوفيد 19 موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي قوي على الاقتصاد العالمي واحنا مرتبطين بيه بشكل او باخر، او الازمة الروسية الاوكرانية وبرضو وتأثيرها على الاسعار وكده. مهم قوي ان انا ايه اللي يهمنا في الموضوع، ان احنا بنقول رغم الازمة الكبيرة ديت ورغم ارتفاع الاسعار بتاعت السلع الاساسية، حتى مع الجهد اللي احنا بنبذله، يمكن انتم خلال شهور قليلة ان شاء الله هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الاراضي الزراعية، سواء كان في الدلتا الجديدة او في توشكا او في شرق العوينات، احنا بنتكلم على اكتر من يعني لو مجموع الاراضي دي كلها حتى في سيناء كمان، لو حطينا مجموع الاراضي دي اكتر من 3 مليون فدان مع الريف المصري كمان، يعني احنا بنتكلم في كمية ضخمة جدا، عمل وجهد وحجم أراضي عشان تعمل إنتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية مش كبيرة قوي. طب حتى مع ده احنا محتاجين يبقى عندنا استيراد لسلع أساسية زي القمح والذرة وزيت الطعام، أيوة بكميات كبيرة أكيد، إن احنا على الأقل بنتكلم في 18-19 ويمكن نوصل لـ20 مليون طن قمح، حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنة الواحدة. حتى لو احنا انتجنا نصه هنبقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر، وبالتالي ايضا احنا بنستهلك منه وبنستورد منه كميات كبيرة. عشان الناس تبقى شايفة ليه احنا الاسعار زادت علينا، زيت الطعام احنا بنستورد اكتر من 90% من استهلاكنا. بالمناسبة كل اللي انا بتكلم فيه ده احنا بنستورده بالعملة الحرة وبنبيعه للناس بالجنيه المصري، ويبقى بالتالي مطلوب ان احنا ندبر دايما عملة تكفي كل مطالبنا ومستلزمات الانتاج وحاجات كتير قوي. احنا بنتكلم على ارقام كبيرة قوي، نتوقف قدام مش الارقام ديت، لكن نتوقف قدام الظروف اللي بتمر بالعالم وبينا واحنا بنتأثرين بيها، لكن احنا متوقفين لا. طب احنا في حاجة تقلقنا على ان يبقى فيه يعني أزمة في المواد اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ لا طبعا، احنا عاملين حسابنا دايما ان يبقى في يعني من 5-6 شهر احتياطي من السلع دي كلها بالكامل عشان تبقى دايما عندنا فرصة ان احنا نجابه اي ظرف. نفس الكلام على الوقود، احنا بنتكلم في 10 مليون سيارة بتتحرك كل يوم على امتداد الجمهورية بالكامل، انت محتاج ايضا تجيب لها الوقود اللازم ليهم، وبرضو انت جزء كبير من ده انت بتستورده من الخارج. وتوقع موضوع محطات الكهرباء، تصوروا ان انتم محتاجين في اليوم 18,000 طن مازوت عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في ظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال الايام اللي فاتت، ويمكن برضه هتبقى معنا شويه كده. انا بتكلم يعني اكتر من 500,000 طن مازوت في الشهر، تمنهم تقريبا يعني 300-350 مليون دولار. ده غير الغاز اللي احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي. يعني لو ما كانش الانتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا احنا هنبقى يعني في أزمة كبيرة قوي الحقيقة. الحمد لله رب العالمين. انا بس حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعة، وده امر يعني محل تقدير مننا، والحكومة بتعمل دلوقتي على يعني مجموعة اجراءات تخفف من خلالها من اثار هذه الازمة. يتبقى طبعا الوضع في منطقتنا وفي العالم، وزي ما بقول دايما مصر دايما لها ثوابت في سياستها، بتتسم دايما بان هي تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة. ودي مش انا بس اللي كنت حريص ان انا ادير سياستنا الخارجية بالطريقة دي، لكن اتصور ان احنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال، وما زلنا على كده. لا نتدخل في شؤون الاخرين، ونبقى عامل ايجابي دايما في ايجاد حلول للازمات المختلفة اللي بتمر بمنطقتنا، وهي كتير زي ما انتم شايفين. دول الجوار عندنا اشقائنا في ليبيا، اشقائنا في السودان، بدون شك الازمات دي لها تأثير علينا ايضا، ولكن احنا بنحاول نكون عامل ايجابي في ايجاد حلول لهذه الازمات. ويمكن انتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار، وكان الهدف منه ان احنا بالتنسيق مع دول جوار السودان نحن نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء، ويعني تعود السودان مرة تانية. يا رب يوفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله. ده تقريبا يعني ملخص الموقف. ودايما بقول اطمئنوا، مش عشان إحنا موجودين، لا، عشان أنتم موجودين، وقبلنا كلنا في ربنا موجود، واحنا دايما واحنا بنقول ربنا موجود، ربنا مطلع علينا وشاهد على ان احنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة ديت حرصين على ان احنا دايما نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات، واحنا مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى ان موضوع الازمة الاقتصادية دي نوجد لها حلول نهائية. ومش هطول عليكم فيها، لكن عايز اقول ان لازم خلال خطة طموحة جدا جدا موضوع الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الانتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، بان احنا يبقى ليه عندنا بدائل في مصر او انتاج في مصر يغطي مطالب هذه المستلزمات او هذه المنتجات اللي احنا محتاجينها في حياتنا اليومية. لو احنا قلنا ان فاتورتنا في السنة استيرادنا من الخارج اللي محتاجين له عملة حرة سواء كان من سلع او من مواد بترولية او من مستلزمات مختلفة لتدخل في الصناعة في مصر او ادوية، يعني اللي هو الاحتياجات الضرورية اللي ما نقدرش ابدا مهما عملنا ان احنا نقول ان هي مش اساسية، بنتكلم في رقم كبير قوي. طول ما الرقم الكبير ده احنا مش قادرين نوفره بالعمل وبالتصدير وبتوفير بدايل ليه جوه مصر، احنا هنبقى بنعاني. وانا بقولها لكم بمنتهى الصراحه، لازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه. ولما بتكلم على انتاج زراعي لثلاثة أربعة مليون فدان، ده رقم كبير قوي عشان يعني يقلل جزء من فاتوره استيراد السلع الغذائيه. فمهما حتى كان انتاجنا الزراعي، اللي انا بقول بكل تواضع يعني ان احنا خلال سنة كمان بالكتير يعني هنكون دخلنا على خريطة سين اكتر من 450 الف فدان، وفي الدلتا حوالي 2 مليون فدان تقريبا، وتوشكا وشرق العنات زي يعني حوالي مليون كمان، ومناطق اخرى بين سويف والمنيا حوالي 60 ألف فدان، كومومبا حوالي 150 ألف فدان. كل ده يعني ما حد يسمع يقول يعني كل الأرقام اللي انت بتقولها بالإضافة للي كان موجود قبل كده ولسه لسه لان احنا ما شاء الله يعني 105 مليون وفي 9 مليون موجودين معانا كمان محتاجين ان حاجتهم تبقى موجوده هنا في مصر. مش عايز اطيل عليكم عشان ما اخدش وقت الطابور بينكم. سعيد باللي انا بسمعه وسعيد باللي انا بشوفه وربنا يوفقكم. وانا قلت لكم قبل كده وبقولها دلوقتي ان الاكاديميه ما بقاش دورها فقط ان هي تقوم بتاهيل واعداد طلبه الكليات العسكريه، لكن هي بتقوم ايضا بدور، وانا باكده هنا، بدور في اعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدوله المختلفه. الناس اللي تتولى وظائف تبقى مسؤوله وتبقى مجتهده وتبقى امينه وتبقى مخلصه. فاحنا بنحاول ان احنا نساهم مساهمه في اعداد وتاهيل الكوادر ديت لمده 6 شهور مثلا، وبعد كده نشوف النتائج ديت هتبقى عامله ازاي. هل فعلا المسار ده بيحقق اللي احنا عايزينه وفعلا بيبقى الاعداد والتاهيل اللي احنا عملناه جيد، ولا محتاجين نضيف عليه حاجه؟ مره تانية كل سنه وانتم طيبين، والناس اللي هتتخرج بهنيهم مبدئيا كده يعني، وان شاء الله الدفعه الجديده تدخل الكليه او تدخل الاكاديميه بالتوفيق كله. انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق، وربنا دايما يحفظكم ويحفظ مصر. شكرا جزيلا، سلام عليكم. عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية. دار الإذاعة بالقاهرة، وقد انفصلت موجتنا عن التلفزيون المصري بعد أن نقلنا لحضراتكم وقائع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية صباح اليوم، كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم أحمد دوما. تنسيقية شباب الأحزاب توجه الشكر للرئيس السيسي عقب استخدامه صلاحياته الدستورية بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعات تأجيل موعد بدء الدراسة للعام الدراسي عن موعدها المقرر في 30 سبتمبر. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم. فوركينا فاسو تهدد بالانسحاب من مجموعة إيكواس بسبب ما وصفته بسياساتها غير المنطقية مع نيجر. وزير الخارجية الروسي يقول إن مساعدات الغرب لأوكرانيا تجاوزت 160 مليار دولار. الدفاع الروسية تعلن تعرض إحدى طائراتها العسكرية لهجوم على منطقة نوفغورود شمال غرب روسيا. آلاف الأشخاص يفرون من شمال كندا بسبب حرائق الغابات المستعرة. غدا وزيرة الثقافة ومديرة اليونسكو تفتتحان بيت التراث المصري بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، ونوافيكم بالجديد تباعا إن شاء الله. شكرا لكم. وانت اللي في ايديك الدليل. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة هذا الأسبوع. برحب بك أنا بقى لضيفا عزيزا الأسبوع ده. ضيف على حضرتك زميل عزيز الدنيا كلها. الله يبارك وباقي الأيام. ربنا يبارك فيك. كل شغلك محترم ورائع. الله يبارك في حضرتك أستاذ أحمد. يمكن كلنا سمعنا رئيس دلوقتي في الأكاديمية العسكرية وهو بيتكلم بيطمن الناس بيتكلم عن الاكتفاء الأمن الغذائي بيتكلم عن القمح زراعة القمح بيتكلم عن إحساسنا بالأمان في ظل وجود دولة قوية وجيش قوي يحمي هذا الشعب وهذه الدولة. وبص نبسط للناس موضوع القمح لأنه ملتبس عند ناس كتير. مصر يعني بتستهلك سنويا من 18 إلى 21 مليون طن قمح. ده أكبر معدل في العالم. وعندنا برضو أكبر لما نفكوا بقى المواطنين عندنا أكبر معدل استهلاك شخصي لأنه المواطن المصري بيستهلك ربنا يزيده ويبارك يعني 35 كيلو في السنة من القمح. المعدل السائل العالمي 76 كيلو. صح أو غلط لكن أيا كان إحنا كنا برضو بتبسيط شديد يعني كنا بنستورد 6 يعني من 10 يعني لو عندنا 10 طن كنا بنستورد 6 وبننتج 4. النهارده قلب يعني بننتج تلت السهلك. النهارده اتقلبت الايه بننتج 6 ونستورد 4. طبعا الدول الصديقه اللي بنستورد منها على اسعار روسيا 69% من القمح اللي مصر بتستورده بيجي من روسيا. الباقي من بقى من دول كتير يعني الناس معتقده انه من روسيا ولا من اوكرانيا. لا عشان بتفرق دلوقتي. لا 69% بيجي من روسيا. روسيا 69.1% تحديدا يعني الناس بتختصر بتقول 70 70 والباقي بقى موزع على اوكرانيا على فرنسا على رومانيا على الهند دلوقتي على حتى استراليا على دول كتير من دول العالم. بنعدي في حدود 15 دولة بنستورد منهم القمح. لكن احنا عملنا يعني تطور مهم الفترة الأخيرة لما عملنا المشروع القومي للصوامع ما كانش واضح للناس في الأول لكن النهاردة بانت أهميته لأنه إحنا كنا أستاذ عبير بنخزن 1.6 مليون طن قمح. النهاردة داخلين على رقم مؤدي ده 3 مرات يعني داخلين بنتجاوز دلوقتي 4 مليون طن. ده ممكن يدينا ميزة في إيه؟ يدينا ميزة إن لو حصلت مشاكل في العالم إحنا عندنا ما يكفينا يعني 6 او لغايه 8 شهور لقدام مخزون بتاعنا بس مخزون ايه بقى امن وصحي متخزن صح مش زي زمان زي يعني مع الفيران ومع الامطار مع الرياح مع السرقات فيش انضباط. النهارده الصوامع دي فيها تكفيف وفيها مباخر وفيها تنظيف وفيها موازين وفيها كل حاجه وفيها تطهير يعني ضمنت ان انت بتنتج او بتحافظ على السلعة سليمة علشان تنتج منتج سليم صحي تحافظ على صحة البني آدم. انا كل اللي قلته ده خاص بالدولة المصرية. لما يجي القطاع الخاص كمان بيجي فبيبقى عندنا تأمين اكتر لانه ده كله للشعب المصري. وبالتالي فكرة انه ان احنا ابتدينا نزرع قمح اكتر ابتدينا نزرع قمح اكتر فكرة ان احنا عندنا ما يجعلنا نخزن القمح بشكل امن وله فترة اطول عندنا اكثر من اول بكتير. انا نفسي كمان مش بس نزرع المساحات تتوسع افقيا يعني المساحات اكتر النوعيات كمان يعني في دول كانت من اشد افقر الدول في انتاج القمح دلوقتي بقت دول مصدره للقمح وللاسف بعقول مصريه علشان بيستنبطوا انواع مقاومه للملوحه وبتستهلك ميه اقل ومقاومه للحراره وحجم انتاج الفدان اعلى انتاجيه الفدان اعلى يعني ده ابتدت برضه وزاره الزراعه تهتم بيه من خلال معامل ومن خلال تقاوي عندنا يا استاذ احمد احنا ناقصنا الحلقه المفقوده اللي هي ان انا اطلع الابحاث اللي في الادراج واحطها واطبقها واحطها موضع التنفيذ واستفيد منها. والله انا متفق مع حضرتك يعني بس برضو يعني في ملحوظه اخيره في موضوع القمح احيانا بتبقى اللي بيسموه اهل الاقتصاد تكلفه الفرصه البديله. يعني انا ممكن يبقى عندي فدان قمح لو زرعته قمح افضل ولا استورد قمح وازرعه سلع تانية تكلفه استيرادها اكبر؟ يعني بمعنى ايه؟ ان انا ممكن لو استوردت الذره هجيبها ب $10، لكن لو استوردت القمح هجيبه ب $8. ازرع الفدان المتاح قدامي ذره ولا قمح؟ قمح. وانت هتحسبيها حسبة سياسية. انا النهاردة عوضت هحسبها حسبة امن قومي. امنية امن قومي. ما واحد تاني من لا يملك قوته لا يملك تمام. حريته. تمام انا معك. واحد تاني يقولك ما انا عوضت الفدادين بمشروع الصوامع. انا بقولك الجدل المصاب. ايوه يعني احنا بنناقش احنا بنقول كل الاراء. لا اتفضل. الجدل الموجود موجود في على الشارع المصري. الحكومة وعند الخبر وعند صاحب القرار. في تاني حد يقولك لا ما الدرة انا عندي ثروة حيوانية مطلوبة لها الدرة بشكل اساسي وزيوت, وزيوت وعندي نقص وبستورد زيوت قد كده بيبقى بديل للحين للعلف في بعض المدخلات فمفيد ان انا ازرع الفدان المتاح لي الدرة واستورد القمح. احنا نزرع نص ونص ده الجدل بقى اللي هو ايه مصر. لكن فكرة ان احنا المساحة بتاعتنا زي الاول لا كبرت. فكرة ان احنا عندنا مخزون استراتيجي عندنا مخزون احسن من الاول الحمد لله. فده ما يخص الان. طيب هاخدك ونرجع برضو تاني الاكاديمية العسكرية. هي الاكاديمية العسكرية دي غير الكلية الحربية؟ لا هي يعني هي نفس اللي تغيرت المسميات. يعني الكلية الحربية بقت اكاديمية عسكرية. طيب. زي حاجات كثيرة يعني ابتدت المصطلحات مع الزمن تتطور عشان تناسب تبقى يعني أكثر يعني اشتمالا على شمولا لتخصصات أخرى. تقول إيه للكلية أبطال لا هو طبعا هذا التقليد بإثابة من 2018 وتطور في 2000 بقى ثابت من 2018 يعني ما كانش ثابت قبل كده. لا كان في زيارات بس مش دورية كان في متابعات ممكن في أي لحظة تلاقي بس مش بشكل دوري. ابتدت تستقر الامور لدرجه انه بقينا في نوفمبر وديسمبر في زيارات كده ثابته لسياده الرئيس للاكاديميه العسكريه وكليه الشرطه وبعد كده تطورت في 2020 لما سياده الرئيس بيحضر كشف اختبارات كشف الهيئه للكليتين. انا ساعتها كتبت وهنا قلت يعني وفي برامج تانية قلت انه هل الرئيس مش واثق في من يقومون بكشف الهيئة في المؤسستين؟ لا طبعا واثق وفي صلة وفي اشراف وفي رقابة. طب ليه سيادة الرئيس بيدي يعني انه الامور لم تعد كما كانت اي كلام على يعني مجاملات اي كلام على انا موجودة اهو انا هنا اهو وباجي بنفسي في اي وقت وانه ابناء الطبقات الشريفه والكادحه طالما متفوقين دراسيا وطالما عندهم مفتوح لهم كل الابواب مفتوح لهم كل الابواب. على القلب وجه الوطن نخيلا وليلا وشعبا اصيلا فسنا على القلب وجه الوطن نخيلا وليلا وشعبا اصيلا فصلا سريعا عدى الوقت مع حضرتك يا استاذ احمد واهلا بيك معانا يعني وان شاء الله ربنا يبارك فيك ان شاء الله. مش قادره اقول لك الاسبوع الجاي لان الاسبوع الجاي مش هبقى معاكم. يا رب نكون كنا خفاف على حضراتكم ويا رب نكون افدناكم امتعناكم. كنا معاكم في مواجهه النهارده ضيفا عزيزا دائما على المواجهه الكاتب الصحفي احمد رفعت. ربنا يخليك. شكرا ليك. على هندسه الهواء بلمساته الفنيه المتميزه رأف